لا أعلم أحد لا نبي مقرب ولا نبي مرسل. سر الله في خلقه مكتوب، ومن سأل وقال لما فعل الله كذا فقد رد حكم الكتاب، ومرد حكم الكتاب كان من الكافرين كما ذكر ذلك الطحاوي. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومرد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة كما تقوله الجبرية. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لأنه حكيم لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بمشيئة مجردة كما تقوله الجبرية. وقد يطلع العباد على شيء من سر الله في خلقه، قد يطلعهم الله، لكن لا يستطيعون أن يطلعوا على كل شيء. ولله المثل الأعلى، الواحد من الناس من البشر الذي متخصص في مسائل، متخصص في الهندسة أو في الطب أو في الكيمياء، في دقائق لا يعلمها كثير من الناس. فلو سألت الطبيب أو المهندس عن الدقائق وغيرهما ما يمكن يجيبك على كل شيء. يقول يا أخي هذا تخصصي، ما تستطيع، ما تدرك أنت الدقائق هذه. أنا تعلمت سنين طويلة حتى أدركت أنت ما تستطيع تدرك على هذا، كيف تسأل عن الدقائق؟ هذا يستطيع أن يعرف حتى. وهذا البشر، فكيف بعلم الله وسر الله في خلقه لا يخفاه عن عباده ولو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. المخطوطة فإن سائلا سأله، فإن سائلا كذا. طيب لا بس. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. إيش ما أحد قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. هذا مثل ضعيف. قال سيأتي مسندا، وهناك قال اسنده ضعيف. الحديث في القدر كلها في ضعف، وإنما صح الأثر على الصحابة في القدرية. الحديث القدرية المرفوعة ضعيفة، والصحيح موقوف على الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة كما بلغهم عن قوم ظلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم. إيش قال محمد بن الحسين؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة كما بلغهم عن قوم ظلال شردوا عن طريق الحق. كما ولا لما؟ كما عندنا كما بلغهم. نعم، في الطبعة الأخرى لما. لما نعم. ولولا لما أحسن. لما أحسن. نعم. ولولا أن الصحابة لما بلغهم عن قوم ظلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكثروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء وقدر. بل الإيمان في القدر خيره وشره واجب قضاء وقدر،

ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. مقت وسد البول. فأحب من أراد من عباده فشرح صدره للإسلام والإيمان، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم. جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض. أحسن الله عليكم. يفعل في خلقه ما يريد، غير ظالم لهم. جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. الله تعالى نفى عن نفسه الظلم في قال: وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم وما ظلمهم الله. وقال سبحانه وتعالى في آيات قال: لا ظلم اليوم فلا تظلم نفس شيئا، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجر إلا ما أكثر. وقال الله تعالى في هذه القدس: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الظلم في الجزاء، فلا يظلم أحدا سبحانه بأن ينقص شيئا من حسناته وثوابه أو يحمله وزر غيره. هذا هو الظلم الذي فاهم الناس، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزر غيره. ومن اعتقد أن الله ظالم هذا فهو كافر، ولا ينفع صلاة ولا صوم. من اعتقد أن ظالم له أو لغيره فقد كفر، ولا ينفعه صلاة ولا صوم، لأنه مكذب لله في قوله: وما ظلمناهم. ولأنه وصف الله بالظلم الذي هو أعظم النقص ويتنزه عنه. والظلم وضع الشيء في الوضع، والله قادر عليه ولكنه تنزه عنه وحرمه من نفسه على نفسه ثم من الواحد. وأما الجبرية فإنهم يقولون: لا، الظلم لا وجود له ولا مستحيل على الله، وكل ما يفعله الله وهو داخل تحت قدرته لا يكون ظلما. وقالوا إن الله عز وجل أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة، فالعفة محرمة وضدها وضدها واجب. قال: ولله أن يحمل الأنبياء والأتقياء أوزار الفجار والتقي، وله أن يجعل النار في الجنة والجنة في النار، ولا يعتبر ولا يكون هذا ظلما لأنه تصرف في ملكه. الظلم هو الذي تصرف في غير ملكه، والله تصرف في ملكه. الظلم عندهم وضع الشيء في غير، الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوق أوامر يخالفه ولا وهو يتصرف في ملكه. فإذا الظلم لا وجود عندهم، الظلم مستحيل كالجمع بين النقيضين، هذا عند الجبرية الصوفية وجميع، ولا من أبطل الباطل. هذا من أبطل، هذا لو كان الظلم غير مقدور لا لما نفاه الله ينفي شيء غير. وقال فلا يخاف من الله، هل يخاف الإنسان من المستحيل؟ ما يمكن، ما يخاف شيء من لا يمكن ولا يمكن وجوده، لا يمكن. هذا من أبطل الباطل. قال فلا يخاف من الله، يخاف من شيء ممكن. لا ظلم اليوم، ينفى شيء، هل ينفي شيء لا يقدر عليه؟ تعالى الله ما يقول. وأما المعتزلة فهم مشبهة، قالوا كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد يفعله فهو يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. قال الظلم من الخالق مثل ظلم المخلوق، وهذا من أبطال الباطل. نعم. وكان كلام المؤلف هنا قال في ملكه كان إلى مذهب يميل إلى مذهب الجبرية. قال نعم في آخر ما قرأت. نعم أحسن الله إليكم. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. ليس له ملك، كل شيء من كل الله. نعم قال قبلها إنما يظلم مكانه قبلها جملة قبلها جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم. نعم إنما يظلم فتلزع عنه ونفع عن نفسه وحرمه على نفسه. نعم نعم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره، وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا أراد كونها قضاء وقدرا. أحب الطاعة صلى الله عليه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم. نعم. ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة من غير محبة منه لها ولا نعم. أمر بها، يعني أرادها كونا وقدرا من غير محبة لها دينا وشرعا. وأما الطاعة فإن الله أرادها وأحبها من عبده وجرت بها المقادير بتوفيق الله. نعم. وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري. نعم. يعني ما يريد يعني كون القدر، يعني لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وإلا كان عاجزا. كل ما في الكون يقع فالله أراد كونه قدر، لكنه يتنوع على نوعين بالنسبة للشرع. الأوامر الشرعية حبها الله ورضيها دينا وشرعا، وما وقع خلاف ذلك فوقع بإرادة الله وقضائه، بإرادة الله الكونية. فإرادة الله الكونية مرادفة للمشيئة، كل ما أراده كونه قدرا وشاه لابد أن يقع ولا يتخلف. وأما الإرادة الدينية الشرعية فيها ترادف المحبة والرضا، كل ما أراده دينا وشرعا فقد أحبه ورضيه، لكن قد يقع وقد لا يقع كونا وقدرا. فالطاعات أحبها الله ورضيها دينا وشرعا وأرادها كونا وقدرا فوقعت، والمعاصي لا يريدها الله يبغضها دينا وشرعا ولكن أراد وجودها كونا وقدرا لما له في ذلك من الحكم والأسرار التي ترتبت على وجود المعاصي والكفر من ظهور العبوديات المتنوعة كعبودية التوبة والاستغفار، من عبودية المحبة في الحب في الله والبغض في الله، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودة الولاء والبراء. كل هذه المحبوبات ترتب على وجه المعاصي والكفر. نعم أحسن الله إليكم. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. نعم لا يجوز في كون الشيء إلا بإرادة الله وكونه، وكل شيء قد حاط به علم الله، فهو علم ما كان سبحانه وعلم ما يكون في الحال وعلم ما يكون في المستقبل وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء أحاط به علم الله. نعم. وكل شيء يقع في هذا الوجود فقد كتبه في اللوح المحفوظ. نعم. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا، قضاء وقدر، قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار. تواعدهم بالمد، تواعدهم كذا في حتى لا وتواعدهم. نعم. أحسن الله عليكم. وأضاف العمل إليهم بما عملوا وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بحلمه ورحمته ورأفته. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد بن الحسين: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. وأما المعتزلة فهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق في نفسه، وقالوا إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، فالعبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه، العبد هو الذي يخلق في نفسه. وقالوا قلنا إن الله يهدي ما يشاء من ذلك كان ظالما، ففرارا من الظلم في زعمهم قالوا إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل. وما قالوا يهدي ما يشاء، قالوا معناه يسميه، مراد التسمية، يسميه هذه القهدية ويسميه ضالا، لأنهم المتزلة يقولون إن الظلم من الله مثل الظلم من العبد، مشبه فلان، فلذلك قالوا إن الله لا يضل من يشاء ولا يهدي من يشاء، فالعبد هو الذي يضل نفسه هو الذي يهدي نفسه. نعم. تعالى الله ما يقول. نعم. فإن قال قائل: ما الحجة فيما قلت؟ قيل له: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، قيل له: نعم إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى: يعني مقتهم يعني أبغضهم. نعم. قال الله تعالى في البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته. ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل بهم ذلك، فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله وظل عن طريق الحق. ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. قال محمد بن الحسين: اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد، أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال محمد بن الحسين اعقلوا يا مسلمون ما يخاطبكم الله به، يعلمكم أني مالك للعباد. يعلمكم أني مالك للعباد. نعم. أختص منهم من أريد، فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، هذا ما جاء في النص معنا، ما جاء في النص الله تعالى كما قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فالله تعالى يحبب الإيمان والطاعة لعباده المؤمنين ويوفقهم لها، ويخذل الكفر والعصاة فيقعون في المعاصي، فلا يعينهم ولا يوفقهم، عدل منه حكمة، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. كل هذا جرت به المقادير، وكل ما يقع في هذا الكون فإن الله علمه في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ثم أيضا هناك تقدير للإنسان وهو في بطن أمه، فإن الله تعالى يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه إذا مضت عليه الأطوار الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، 120 يوما، فيؤمر بأربع كلمات: فكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك أيضا تقدير سنوي أيضا، كل ما أخذ من القدر والمكتوب المحفوظ، الأصل ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، يؤخذ منه التقدير العمري للإنسان، التقدير العمري. وهناك التقدير السنوي، وفي ليلة القدر يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من صحة ومرض وموت وحياة وعز وذل وشقاوة وسعادة إلى غير ذلك. وكذلك أيضا هناك تقدير يومي، الله تعالى كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. كل هذه المقادير جرت، وكذلك ما يكتبه الحفظة والكتبة موافق لما في اللوح المحفوظ، وما خالف شيء من ذلك فإنه ينسخ ما في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما في أيدي الحفظة، وعنده أم الكتاب وهما وهو اللوح المحفوظ. نعم السم خمسة أنواع: التقدير اليومي والسنوي. نعم نعم. والعمري. نعم، هناك أيضا تقديرات أخرى سابق اللوح المحفوظ، مثل أيضا في آدم لما التقى آدم وموسى فقال آدم قال موسى لآدم: أنت آدم أبو بشر، خلقك الله بيده فما نفخ فيك من روحه واسجد ملائكته؟ قال نعم. قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله وصورك بسانته، أفوجدت ذلك مكتوم علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هذا تقديره. قال نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، غلبه بالحج. هذا أيضا تقدير، تقدير كثيرة. نعم. كذلك عالم الذر لما أخرج الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم ذريته. نعم كذلك، هذا نعم استخرجه في عالم الذر، مسح الله كما في الحديث مسح الله ظهر آدم فاستخرج ذريته أمثال الذر، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. نعم سم أحسن الله عليك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله تعالى على من هداه للإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال رحمه الله: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. نعم، الله يضل من يشاء بيده وحكمته، كتب عليه الضلالة وهو في بطن أمه وهو في اللوح المحفوظ، عدل منه حكمة، ويهدي من يشاء برحمته وفضله، وله الحكمة البالغة، وهذا سر الله في خلقه، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، ولكنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق قدرته على خلقه القدرة وعطاه خلق قدرته وأفعاله، وجعله قادرا على أن يفعل الخير ويترك الشر، فليس مجبورا، بل هو له قدرة ومشية واختيار، ويفعل باختياره وبما خلق له وأعطاه من القدرة والاختيار. والإنسان كان يستطيع الإنسان يذهب ويقوم ويقعد ويجلس ويبيع ويشتري ويفعل المعاصي باختياره ويفعل الطاعة باختياره، يدرك الإنسان هذا بنفسه، وله قدرة واختيار، ومن له ليس له قدرة واختيار فلا يكلف، فليس عنده عقل ولا فإنه لا يكلف، وليس عليه إثم فيما فعلنا. نعم أحسن الله عليك. قال الله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في هذه السورة وقد ذكر المنافقين فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالسائل ومن يهد الله فلا مضل له سبيله ومن أضله الله لا أحد يستطيع يهديه والأثر إذا انتهى من أضله أما الأثر إذا انتهى من أضله لا تستطيع ومن يضل الله فلا يستطيع أحد أن يهديه نعم ومن أضل الله هدايته فلا يستطيع أحد أن يضله نعم صلى الله عليه وقال تعالى في سورة الأنعام والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هذا الشاهد من يشاء الله يضلله ومن يشاء الإرادة الكونية مرادة المشيئة مثل قوله فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من يريد الله كونا وقدرا من يشاء الله يضله كونا وقدرا ومن يشاء الله على الصراط المستقيم نعم صلى الله عليه وقال تعالى في هذه السورة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وقال تعالى في سورة الأعراف من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال في سورة السجدة ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها لكن حق القول من الله أن للجنة أهلا ولله أهلا وأن فملأ النار من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهدى الناس جميعا أفأنت تكون الناس لا يكون مؤمن أفأنت تكون الناس أن يكون مؤمن ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكون الناس حتى يكون مؤمن المشيئة كونها وقال تعالى في هذه السورة أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا نعم لو شاء لهداهم أجمعين ولكن حكمته أن يكونوا فريقين فريق يهديهم وفريق يضلهم فريق يهديهم فهم أهل الجنة وفريق يضلهم فهم أهل النار نعم وقال تعالى في هذه السورة بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الشاهد ومن يضلل الله فما له من هاد فلا أحد يستطيع أن يهديه زين الذين كفروا مكرهم أعمالهم السيئة زينت لهم قال تعالى في الأذكار أفمن زين له سوء عمله فرعه حسنا وصد عن السبيل وقال عن فرعون وصد عن السبيل صده الله عن سبيل الحق حكمة بالغة نعم أحسنك وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الشاهد فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم وقال تعالى في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الشاهد ولو شاء لهداكم أجمعين نعم وقال تعالى في هذه السورة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقال تعالى في سورة بني إسرائيل ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وقال تعالى في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إلى قوله تعالى ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال تعالى في سورة الحج وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وقال تعالى في سورة النور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي لهم المشيئة قيد الهداية بالمشيئة. نعم. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى: من لم يجعل الله نورا يهتدي به الحق فليس له نور. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى في هذه السورة: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سهل الله يهدي من يشاء يسر كل أحد من شاء الله هداية اهتدى ومن شاء الله إضلال ضل. نعم. سهلك. وقال تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. يهدي من أضل الله يعني لا يستطيع أحد أن يهديه. نعم. وقال تعالى: لأن إرادة الله لا تتخلف. نعم. قال تعالى في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى في سورة الملائكة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء ويهدي. سورة الملائكة هي سورة فاطر، سمى سورة الملائكة سمى سورة فاطر الأسماء. ثم سنة الملائكة لقول الله في أولها: جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. نعم. وسمى فاطر في أولها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نعم. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى في سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى قوله أولو الألباب الآيتان. وقال تعالى في هذه السورة: إلى قوله أولو الألباب. وقال تعالى في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في هذه شهد من يضل الله فما له من هادي يعني ما ضل الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. نعم. وقال تعالى في هذه السورة لمحمد صلى الله عليه وسلم: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. نعم. لأن الله إذا هدى أحدا فلا يستطيع أن يهديه وإذا ضل أحدا فلا يستطيع أن يهديه. نعم. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. سورة إيه؟ سورة المؤمن. نعم. نعم. هي سورة غافر لا يسوى تسمى سورة المؤمن. وقال رجل مؤمن وسمى سورة غافر لا ولي غافر الذنب وقبثه. نعم. وقال تعالى في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء. قال محمد بن حسين: قال محمد بن حسين: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. فلا يقدر ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. نعم. هداية التوفيق والتسديد وخلق الله في القلوب وكونه يقبل الحق ويختاره ويرضى إلى الله. أما هداية الدلالة والإرشاد ولهذا قال تعالى عن أبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يسلم: أنزل الله تسديده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد والوعظ هذه يملكها الرسول ويملكها غيره. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدون بأمر لما صبروا. فهذه يملكها الهداية والدلالة والإرشاد والوعظ هذه يملكها الرسول والعلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الهداية بمعنى كل يقبل الحق ويرضاه ويختار بمعنى التسديد والتوفيق وخلق الهداية في القلوب، هذه لا يملكها إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. إيش آيات بابه؟ هذا نجا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قال باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة إلا بإذن الله، يعني الكون القدري، العلم يكون كونيا وقدريا ويكون دينيا وشرعيا، وما هم بضارين بهم إلا بإذن الله. السحرة إلا يعني إلا بإذن الله الكون القدري، ولين الشرعي من قوله تعالى لما حصر المؤمنون بنو نظير جعلوا بعض الصحابة يقطع النخيل وبعضهم يتركها، يقول اتركها، فالذي يقطعها يقول حتى نغيظ اليهود، والذي يتركها يقول ما نسول إلينا، فالله أقر الفريقين، قال ما قطعتم من ليلتين أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي أقر هؤلاء وهؤلاء، اللينة النخلة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله الشرعي. نعم سهلي. نعم تجتمع تجتمع إرادتان تجتمع إرادتان في المؤمن، فالله أراد من المؤمن الإيمان كونه قد ورد في دينه وشرعه فوقه، والله أراد الإيمان من الكافر دينه وشرعه، لكنه ما أراد منه كفر كونه قدرا، فوقعت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الدينية. تجتمع إرادتان في حق المؤمن وتتخلف الإرادة الدينية في حق الكافر والعاصي. نعم صلى الله. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ما أنت بمسمع في القبور، الله تعالى هو الذي يسمع. قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والتسديد وخلق الله في القلوب وكونه يقبل الحق ويرضاه، هذا إلى الله. أما هداية الجلالة والإرشاد والوعظ فهذا يملكه الرسول وغيره، الدعاة والمشدين والمصلحين والرسل، إنما يكون هداية الدلالة والإرشاد والإبلاغ والإنذار والتبشير. أما كونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره هذا إلى الله. نعم سوري. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى في سورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم، في أن العبد له مشيئة والله تعالى له مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا كلام. فالعبد له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا تتخلف عنها. فإذا شاء الله أن يهتدي شاء العبد، شاء لو عمل بطاعة الله، وإذا شاء الله أن يضل فالعبد يريد ذلك ويضل ويقبل الضلالة ولا يقبل ضدها. نعم نعم صحيح. وقال تعالى في سورة إذا الشمس كورت: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إشكال على صحيح الحديث. قال: إسناده ضعيف، فيه ثلاث علل: فيه الانقطاع بين زيد بن أسلم وأبو هريرة، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وفيه مالك بن سليمان وهو الألهاني الحمصي. الآيات كافية بعد شيء من الحديث، بعد شيء فيه ها فيه شبه قف على هذا عشان الوقت، بعد الصلاة إن شاء الله تقرأ بلال ها لا قف على. وفق الله الجميع يطاعته وتبت الله من الهدى، تقرأ المقدمة إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع يطاعته وتبت الله من الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم.